الله يرزق من يشاء

إنك سميع الدعاء أتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عند رزقا يا طيب إنك سميع الدعاء فلا ذيب الملا الله أكبر. قال رب اجعل لي آية. الله يفعل ما يشاء يا مريم اقنطي لربك. اسجد واسجدي واركعي مع الراكعين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا سلام. الله اكبر. الله. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من الله اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. الله يخلق ما يشاء.

إني أخلق لكم من الطين كهيئة أنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ لكمها ولبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا ربنا آمنا واتبعنا الرسول ربنا آمنا بما

ربك فلا تكن من الممتنين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأنفسنا وَدَقَ اللَّهُ